الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، بل من جهة ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إن لم يكن بالفعل فبالقوة. تقدم الكلام في بيان بعض الشيء مما يتعلق بهذه العبارة، وقلنا بأن التعليم والتعلم لا بد أن يكون مسبوقا بعلم، وهذا ما يريد المصنف التأكيد عليه. ولكن مع ذلك العلم أو ذلك المعلوم المتقدم لا يكون معلوما كيفما اتفق، يعني لا مجرد أن يكون علما، فليس كل علم سابق أو كل معلوم سابق من حيث كونه معلوم يكون مؤديا إلى مطلوب، وإنما التعليم والتعلم لا بد أن يكون مسبوقا بعلم، هذا العلم له شأنية وله حيثية الإيصال أو جهة الإيصال إلى ذلك المطلوب. فإذا بعد وجود ذات المعلوم لا بد من أن يتهيأ بهيئة، تلك الهيئة تفضي إلى مسألة التعليم والتعلم والوصول إلى ذلك المطلوب. واختلف في كيفية بيان عبارة المصنف أن يكون علما ما بالمطلوب إن لم يكن بالفعل فبالقوة، اختلف في كيفية بيانها، فبعضهم يشرح المسألة وكأن الإرجاع هذا إن لم يكن بالفعل فبالقوة هو إرجاع للشأنية، ما من شأنه إلى آخر العبارة، إن لم يكن بالفعل يعني هذه الشأنية بحيث التي تؤدي إلى مطلوب ما، إن لم تكن بالفعل فبالقوة. وبعضهم أرجعها إلى المطلوب، بل من جهة ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إن لم يكن بالفعل هذا المطلوب فبالقوة. ونحن لا نريد أن نتعامل مع هذه العبارة بطريقة البيان اللغوي، وأن هذا القيد يرجع إلى الشأنية أم يرجع إلى المطلوب، وما المراد من القوة والفعل إلى آخره، فنحاول أن نبين المطلب بطريقة أخرى، وهو أن نعرض نفس الحقيقة الواقعية والنفس أمرية للتعليم والتعلم بكل صورها. وكيفما أردت أن تفهم العبارة فهذا التصوير موجود في هذا البيان العام لجميع المراتب، لأننا بالنتيجة نريد أن نتكلم عن الاستقراء والقياس والتمثيل، نريد أن نتكلم عن هذه الأمور، هذا فيما يخص التصديقات. وفيما يخص التصورات فإننا لا بد باعتبار أن بحث التعليم والتعلم في التصديقات هو هذه الأمور الثلاث بالإضافة إلى بعض الأمور الفرعية التي نذكرها. وأما فيما يتعلق بالتصورات فالتعليم والتعلم إنما يكون بباب التعريف، سواء بالحد أو بالرسم، بالتام منهما أو الناقص. فأنا أرى بأنه أن نبين جميع هذه المراتب بواقعيتها وبنفس أمريتها، ومتى تكون بالقوة ومتى تكون بالفعل، وبحسب القارئ لهذه العبارة ما شاء فكل ما قدره يكون راجعا لهذا البيان العام. فنصنع بيانا عاما لجميع المراتب، وتعتبر من الأمور المهمة التي تفيد في كيفية الدفاع عن باب الحد وعن باب التعريف، يعني أقصد عن باب القياس أو التصديقات بشكل عام، حتى منها الاستقراء والتمثيل وبعض الأبواب الفرعية، يعني أشبه بفلسفة هذه الحجج التصورية أو التصديقية. وكذلك فيه نوع من البيان لبعض الشيء لنظرية المعرفة، نحاول أن نبين بهذه الطريقة ولا نعتمد على التفسير اللغوي والتفسير المرتبط بنفس العبارة. نقول بما أن التعليم والتعلم هو لابد من وجود معلوم، هذا المعلوم يؤدي إلى ذلك المطلوب، ولكن المعلوم من حيث هو معلوم بغض النظر عن كل ما يمكن أن يعرض عليه لا يمكن أن يؤدي إلى المطلوب، هذا بالبداهة. يعني إذا أخذنا المعلوم الأولي بما هو معلوم صرف من حيث النظر إليه والنظر إلى معناه والنظر إلى ذاته والنظر إلى خصوصياته فقط، فهذا لا يؤدي إلى المطلوب حتما، إذ كل معلوم إنما يحكي ماذا؟ يحكي ذاته، يحكي نفسه، ولا يمكن أن يكون حاكيا لغيره. فلا بد أن تكون بين المعلوم وبين المطلوب نسبة ما، على تعبير بعض المصنفين كأمثال الفارابي يقول لا بد من أن يكون ما بين المعلوم والمطلوب نسبة ما، أو كما يعبر بهمنيار في التحصيل، وراجعوا هذه المطالب سواء في منطقيات الفارابي فقد أجاد في بيانها، وكذلك فيما ذكره في نفس الفصل بهمنيار في التحصيل. ومن المعلومة بأن كتاب التحصيل من الكتب المهمة جدا، ويعتبر بحسب يعني تجربتي مع هذا الكتاب ويعتبر من القرائن الواضحة على مرادات الشيخ الرئيس ابن سينا في كثير من الأبواب التي قد بينا بأن عبارة الشيخ مضطربة نوعا ما في هذا الكتاب، ولم تكن بذلك الترتيب الفني بحسب طبيعة تأليفه. أما الشيخ أنه أما بهمنيار وهو تلميذه المباشر فقد لخص هذه المطالب بكتاب التحصيل الذي يعتبر اختصارا لكتاب الشفاء في جميع أبوابه، والعبارة التي فيها خفاء أو تردد أجد بأنه عادة يصنع لها قرينة ما يبين بها مراد المصنف، وإن لم يكن قد تعرض بأن مراد المصنف هكذا وهذا ما ذكره يرد عليه، لا لم يتعرض إلى هذه الأمور وإنما تعرض إلى نفس المطالب العلمية بتأسيسها الصحيح. فراجعوا هذا الكتاب كثيرا مع كتاب الشفاء. نفس الشيء هو في البرهان في الفصل الثاني أو الثالث، هو لا يتابع المصنف في تعداد الفصول. فنقول بأن وهكذا عبر أن المعلوم لا بد أن يكون من جهة، لا بد حتى ينفع في التعليم والتعلم لا بد أن تكون له، ولم يعبر بالنسبة، وإنما الذي عبر بالنسبة هو الفارابي، ولكن هو عبر بهذه الطريقة أن تكون له جهة، أن تكون له جهة ما مع المطلوب. عفوا. فلا بد أن تكون هناك نسبة، وهذه النسبة ذكروها بنحو الاختصار، وسيأتي من المصنف أنه أيضا يذكرها بنحو التعداد العام والإجمالي. إما أن تكون نسبة الملزوم واللازم، بحيث العلم بالملزوم يؤدي إلى العلم باللازم، وإما أن تكون النسبة لا، ليست نسبة الملزوم واللازم، وإنما نسبة المعاند مع معانده. عم من أن يكون هذا المعاند أنه معاندا على نحو النقيض أو على نحو التضاد. فعبروا عنه بتعبير جامع بالنقيض، أو عبروا أنه بالمعاند عفوا. ومن الواضح أن العلم بالشيء هو علم بمعانده، إذا علمت حكم الشيء فقد علمت حكم معانده أو حكم نقيضه، فإن الأشياء تعرف بأضدادها. فأما أن تكون النسبة هي نسبة التلازم ملزوم، وأما أن تكون النسبة هي نسبة المعاندة، وأما أن تكون نسبة هذا المعلوم بالنسبة إلى المطلوب هي نسبة الكل إلى الجزء، والعلم بأحكام أو بنفس أمرية وواقعية الكل هو علم بنحو ما بالجزئيات المندرجة تحته. فأيضا واحدة من النسب أو واحدة من العلاقات أن يكون المعلوم هذا معلوما كليا، بحيث والمطلوب هو مطلوبا جزئيا تحته، فالعلم بالكل هو علم بالجزء بنحو من الأنحاء. وكذلك قد تكون النسبة لا، أنه النسبة الجزئي مع الكل وليس نسبة الكل مع الجزئي، لا، المعلوم جزئي وليس كلي. وهذا المعلوم الجزئي أيضا إذا علمت أحكامه فإنه بنحو من الأنحاء تكون تؤدي إلى معلومية كليه ولو بنحو الظن. وإما أن يكون المعلوم جزئيا والمطلوب ماذا؟ جزئي، والعلم بحكم الجزء الأول يفيد ظنا أو احتمالا تعبير الأدب للعلم بالجزء الثاني، ولكن بشرط المشابهة له كما هو عليه التمثيل. فإذا هكذا، إما أن تكون النسبة بينهما الملازمة، وإما أن تكون النسبة بينهما المعاندة، وإما أن تكون النسبة نسبة كل إلى جزئي، وإما أن تكون نسبة جزئي إلى كلي أو جزئي إلى جزئي. وهذه الأبواب المعروفة عندنا بالقياس والاستقراء والتمثيل، وهذا ما يقصده أن بل من جهة ما شأنه أن يكون علما، هذه الشأنية إنما تتحقق بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة إذا فصلت، بحيث يكون المعلوم مؤديا إلى ذلك المطلوب. ولكن قبل أن ندخل في تفصيلات هذه الأنحاء من النسبة ما بين المعلوم والمطلوب وكيف تؤدي بالفعل وكيف تؤدي بالقوة ومتى يعني نعبر عنها أنها مؤدية بالفعل أنها مؤدية بالقوة، أيضا نلفت النظر حتى يعني على ما تعددت بيانات الاحتمالات في القوة والفعل نحن نجمعها ولا ضير، يعني لا أحد يعاند أو لا أحد يخالف أو يناقض الاحتمالات الأخرى، ولكن كل بلحاظه. فمرة ننظر فيها من حيث العالم، ومرة ننظر لها من حيث المعلوم. وإن كان واضح عبارة المصنف أنه يتكلم بماذا؟ يتكلم بالمعلوم السابق، حيث أصل الكلام بحسب طبيعة اللغة، ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، هذا من هو؟ نفس المعلوم، بل من جهة كل الكلام يتكلم عن المعلوم، ولكن لا بأس حتى نصحح بعض الاحتمالات التي أوردت. فمرة نتكلم من جهة العالم، ومرة نتكلم من جهة المعلوم. فإذا تكلمنا من جهة العالم، متى يكون المعلوم؟ طبعا من جهة العالم لا توجد جهة، لا توجد فيه حيثية إلا حيثية كون أنه ملتفت أو ليس بملتفت، لا توجد في هذه غير هذه الحيثية. وأما هذه الحيثيات التي عددناها هي حيثيات في المعلوم وليس في العالم، والعالم وظيفته يعني من يريد أن يتعلم وظيفته الالتفات. فمتى ما كان ملتفتا إلى معلوم، متى ما كان ملتفت إلى معلوم بحيث ملتفت إلى جميع الأجزاء وإلى جميع الشرائط الموجودة في ذلك المعلوم التي تؤدي إلى المطلوب، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى التفات بالفعل، ويكون هذا المعلوم بالفعل من شأنه أن يؤدي مطلوبا بهذا التوجه وبهذا الالتفات. أنتم لا تستغرقون بالنظر إلى المعلوم، وإنما بالنظر إلى نفس العالم وتوجه نفس العالم. هذه الساعة متوقفة فإذا كان متوجها إلى جميع الأجزاء والشرائط للمعلوم فهذا توجه بالفعل، لكون هذا المعلوم من شأنه أن يوقع مطلوبا أو أن يوقع علما ما بذلك المطلوب، وهذا قسمه بالفعل اللي هو العبارة إن لم يكن بالفعل. هكذا نتصور التوجه الذي بالفعل، يعني إذا كان من قبيل القياس، نحن نربط المسألة بالقياس باعتبار أن الكلام في البرهان، إذا كان عالما بالصغرى وعالما بالكبرى وعالما بشرائط الشك الذي عليه المعلوم الحاصل عنده، وأن يكون مستجمعاً لجميع الشرائط من حيث الكلية والجزئية والكيف والجهة إذا كانت من القضايا الموجهة إلى آخره من الشرائط المتعارفة في باب البرهان، فهذا يكون علماً بالفعل بالمطلوب. وأما لا يكون متوجهاً، لا قبل أخذ النتيجة، لأننا نتكلم في توجه العالم إلى المعلوم والكلام في المعلوم. لا، هذا يعني هو ماذا نقول، هو أصل المطلب أن يكون هناك معلوم متقدم، ولكن تقدم هذا المعلوم ليس كيفما كان، بل من جهة ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، فهو متوجه لهذه الشأنية، فهذا التوجه لهذه الشأنية جعلت هذا المعلوم بالفعل علما ما بالمطلوب. واضح؟ بالفعل علما ما بالمطلوب. وإما لا يكون متوجها تمام التوجه، سواء طبعا بغض النظر كانت الصورة مكتملة أو غير مكتملة، سواء كان النظر إلى الصغرى أو إلى الكبرى على ما في القياس، بالنتيجة هو غير متوجه. إما كانت الهيئة متكاملة عنده، يعني صغرى موجودة وكبرى موجودة، ولكن غير متوجه إلى رأي أن هذه الصغرى مرتبطة بهذه الكبرى، أو أن هذه الكبرى مرتبطة بتلك الصغرى، وأنها تامة الأجزاء والشرائط على جميع المستويات، فغير متوجه. فالمعلوم ذاتا موجود، يعني بحيث المقطع الأول ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، هذا حاصل عنده، ولكن كيفما اتفق حاصل عنده لأنه غير متوجه، فشأنية الإيصال لم تكن بالفعل وإنما هي بالقوة، يعني بالنظر إلى نفس ذات المعلوم تكون بالقوة، بحيث لو ألفت لو نبه لالتفت. وهذا سواء كانت الأجزاء كلها حاصلة والشرائط كلها حاصلة أو ناقصة الأجزاء والشرائط، بغض النظر عن المعلوم، بعد بغض النظر عن المعلوم هو غير ملتفت. نعم، هذا غير الملتفت طبعا بالنسبة إلى مرتبة بالقوة مختلفة، لأن توجد عندنا قوة بعيدة وقوة قريبة من الفعل، وهذا توجه أن هذا المعلوم بحسب عدم توجه العالم، متى يكون بالقوة البعيدة متى يكون بالقوة القريبة. أما بالفعل بيناها، يعني ثلاث مرات بالفعل، بالقوة البعيدة وبالقوة القريبة من الفعل، هذا تبعا لطبيعة التفاته، مقدار التفاته، ملتفت عفوا أنه محصل إلى طبيعة تحصله، محصل جميع الأجزاء والشرائط ولكن غير ملتفت إلى الربط فيها، فهذا بالقوة القريبة. أما إذا كان عالماً ببعض المقدمات ككونه عالماً بالصغرى أو عالم بالكبرى فقط، فهذا بالقوة، ويمكن أن يلتفت أن هذه القضية، يمكن أن يلتفت لو نبه لالتفت أن هذه القضية تقع صغرى بحيث يبحث عن كبرى، فهذه بالقوة البعيدة. أو كان محصلاً للكبرى ولكن الكبرى ماذا؟ غير متوجه إلى كونها كبرى، فهذا بالقوة ولكن بالقوة القريبة وليس بالقوة البعيدة. وسوف يأتي التفصيل، هذا بعيدة وقريبة من أين تتأتى؟ تتأتى من نفس خصوصيات المعلوم، وسوف نبين بنحو منفرد كيف يكون المعلوم بالقوة البعيدة وكيف يكون بالقوة القريبة وكيف يكون بالفعل. فبالنتيجة إما أن يكون العالم متوجه وإما أن يكون غير متوجه، فإذا كان متوجه إلى الشأنية فهذا معلوما بالفعل يؤدي إلى المطلوب، مو يؤدي، لاحظ القيد، ما جاي أقول يؤدي إلى مطلوبا بالفعل، لا لا، أقول بالفعل يؤدي إلى مطلوب، يعني جعلت الفعلية لمن؟ للشأنية، مو الفعلية للمطلوب بحسب التفات العالم وعدم التفات العالم. فإذا كان متوجه لجميع الأجزاء والشرائط في ذلك المعلوم، فهذا التوجه نستطيع أن نعبر عنه هو بالفعل. ماذا؟ بالفعل هذا المعلوم يؤدي إلى العلم بمطلوب ما. وإذا لم يكن متوجها فهذا المعلوم بالقوة من شأنه أن يؤدي إلى علم ما بالمطلوب. هذا فالفعل والقوة لمن ترجع؟ ترجع إلى الشأنية نفسها. والشأنية لو عبر المصنف بغير من شأنه لكان أفضل، لا يعني بل من جهة ما له نسبة أن يكون نسبة. المراد بالشأنية هنا مو القوة، المراد من الشأنية هنا النسبة، المراد من الشأنية هنا الجهة التي تربط المعلوم بالمرء. هذا فيما يتعلق بالعالم. وأما إذا نظرنا إلى نفس المعلوم، فمتى يكون المعلوم من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بالفعل، ومتى من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بالقوة؟ وأيضا هنا في هذا الآن لا أريد أن أتكلم في العبارة هي ترجع إلى الشأنية أم ترجع إلى المطلوب، هذا بالفعل أو بالقوة لا أريد أن أتكلم، وإنما أريد أن أتكلم عن نفس الواقعية والنفس أمرية للعملية التفكيرية ولعملية التعليم والتعلم. المعلوم حتى تكون له شأنية الإيصال على تعبير أنه الفارابي أيضا على ما رأيت، وكذلك السيد العلامة في كتاب البرهان، أيضا هذه من المصادر المهمة التي ينبغي أن تراجع مع كتاب البرهان، برهان الشفاء، لأن السيد قد لاحظ جميع هذه المطالب وجميع من في عرضها، يعني كمثال فارابي والتحصيل. طبعا هذا لا يوجد فيه تصريح في الكتاب، ولكن بقرينة شخصيته وبقرينة يعني سعيه في طلب هذا العلم والتحقيق فيه وقد كتبه، وإذا تقرؤون تلاحظون بأنه كتب بتحرزات، يعني القيود التي كانت مبهمة أوضحها، ولكن لا يقول يعرض على الكتب الأخرى، ولكن أوضحها في الظن بحيث لما تقرأ تجد القرينة المطلوبة التي فقدت في مثل هذه المصادر أو الكتب. فأيضا من المصادر المهمة في هذا الدرس، فلابد أن يكون المطلوب حتى يؤدي بالفعل، لابد أن يكون المطلوب مشتملا على جميع المعلوم نفسه، عفوا وليس المطلوب، نفس المعلوم لابد أن يكون مشتملا على جميع الأجزاء وعلى جميع الشرائط، لأن ليس مرادنا من المعلوم هنا الذي يؤدي إلى علم ما بالمطلوب، ليس المراد هو المعلوم المنفرد أو المعلوم المفرد، وإنما المعلوم الذي قد تشكل بهيئة القياس أو التي قد تشكل بهيئة الاستقراء أو بهيئة التمثيل أو قياس الضمير على ما درستموه أو أنحاء أخرى من القياس. وسواء هذا القياس، سواء كان هذا القياس قياسا استثنائيا أو قياسا اقترانيا، والاستثنائي سواء كان من المتصلات أو من المنفصلات، فحتى بالنظر إلى المعلوم، فحتى يكون المعلوم بالفعل من شأنه أن يكون علم ما المطلوب، لابد أن يكون تام الأجزاء والشرائط. وهذا بعد ما لا نحتاج إلى بيان التعداد فيه، كيف يكون بالفعل في القياس الاقتراني، كيف يكون بالقوة في القياس بالفعل، عفوا بالقياس الاستثنائي، الاستثنائي من المتصلات أو من المنفصلات، كيف يكون في الاستقراء، كيف يكون في التمثيل، هذه كلها واضحة، يعني الصورة المتكاملة لكل قسم قسم مما ذكرناه، الصورة المتكاملة هي التي تكون بهذا معلوم، نستطيع أن نقول عنه هذا معلوم بالفعل من شأنه أن يؤدي إلى علم ما بالمطلوب. واضح الفكرة؟ كل هيئة من الهيئات تامة الأجزاء والشرائع. لكن بالقوة كيف يكون؟ هذا تصوير بالفعل. بالقوة كيف يكون؟ هذا بالقوة كيف يكون يختلف بحسب الموارد. كل مورد من هذه الموارد تختلف فيها فعلية التأدية إلى المطلوب على نحو بالقوة. كل قسم على حدة، كل قسم له شأنيته، وهذا نبين على اللوحة حتى تكون الأقسام واضحة. هذه لهم فنأتي إلى أوضح الأمور نبدأ بها، أنه إذا جئنا إلى القياس الاستثنائي المؤلف من ماذا؟ من قضية شرطية متصلة. مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. من الواضح هذا القسم بالفعل كيف يكون إذا انضمت معه القضية الاستثنائية، لأن يعني قلنا كل ما بالفعل لابد أن نتصور المعلوم بهيئة تامة الأجزاء والشرائع. فبعد على ما درستموه في الكتب السابقة في كيفية كل قسم من قسم وكيف يكون تام الأجزاء وكيف يكون تام الشرائع، على ما درستموه. ففي المتصل في القياس الاستثنائي المؤلف من متصل، طبعا في اي قياس؟ القياس هذا نتكلم في القياس، واي قياس؟ القياس قياس استثنائي. في القياس الاستثنائي نقول اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، طبعا اذا انضمت لها لكن الشمس طالعه فهذه الهيئه ماذا تكون؟ بالفعل المؤديه الى المطلوب، الى علم ما بالمطلوب. ولكن إذا لم تنضم واحدة من الاحتمالات، إذا لم تنضم إليها القضية الاستثنائية، فهل هذا بالقوة أم بالفعل بالنسبة إلى المطلوب؟ يكون بالقوة وليس بالفعل، ولكن بالقوة القريبة من الفعل بحسب مرتبته. إذا نريد أن نعين له المرتبة الواقعية فهو بالقوة القريبة من الفعل. لماذا بالقوة القريبة من الفعل؟ لأن هذا علم بالملزوم، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. نعلم من نفس هذه القضية بأن طلوع الشمس، وجود طلوع الشمس ملزوم وجود النهار، والنهار وجوده لازم لوجود طلوع الشمس. بحيث لو ضممنا له لكن الشمس طالعة، هذه الإضافة لكن الشمس طالعة أفادتنا علما جديدا. وطبعا مرادنا من العلم هنا علم ثبوتي محمول لموضوع. أفادتنا هذا الشيء أم لم تفدنا؟ يعني أفادتنا علما مفهوميا جديدا بهذا القيد، علما مفهوميا جديدا، او لم تفدنا؟ لم تفدنا، هو استثناء. لكن الشمس طالعه هذه افادتنا وجود احد الطرفين، افادتنا وجود احد، وعلم جديد لم يتكون لنا. ايش هو الخبر؟ اذا طلعت الشمس هذا معلوم، يعني ثبوت الطلوع للشمس معلوم من حيث المفهوم، يعني الشمس تطلع خلاص، هذا علم أو ليس بعلم؟ علم، وعلم مفهوم فيه ثبوت إمكان الطلوع للشمس. فلما جئت أنت في الاستثناء وقلت لكن الشمس طالعة، هذه ما أفادت ماذا؟ ما أفادت علما مفهوميا جديدا، وإنما أفادت ثبوت أحد الأطراف، ثبوت أحد الأطراف، بحيث أنت لم يتكون عندك علم جديد غير العلم بوجود أحد الطرفين. فلذلك يقولون وإن لم تكن قد علمت هذا، الجملة الاستثنائية، فنفس علمك إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنت تعلم وبالقوة القريبة من الفعل. بالقوة القريبة من الفعل أن أن أن طلوع الشمس أن وجود النهار مرهون بطلوع الشمس. نعم لم تحكم بالفعل من حيث الوجود، هذا هو مراده، لم تحكم بالفعل من حيث الوجود أن النهار موجود أو أن الشمس طالعة، لأنك لا تعلم وجود الشمس أو طلوع الشمس، لا تعلم وجود بتعبير الدقيق، لا تعلم وجود طلوع الشمس، مو مفهوم طلوع الشمس. فلذلك هذه القضية لم تفدك علما إضافيا بالمطلوب، بل أفادتك فعلية المطلوب. فلذلك لو حذفت فماذا ستكون؟ ستكون هذه الهيئة وهذا المعلوم لو كان حاصلا بذهنه في ذهنه لكان علم من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب ولكن بالقوة. وأي قوة؟ بالقوة القريبة من الفعل أصلا، فقد تحتاج إلى بيان ثبوت أحد الأطراف أو رفع أحد الأطراف من حيث الوجود لا من حيث المفهوم، من حيث الوجود فقط. إذا كان إذا لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس لكن النهار غير موجود، العلم بعدم وجود النهار، العلم المرتبط بالعدم، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. وهذه القضية الاستثنائية فقط أريد أن أركز لها، هذا أمر معرفي مهم فيه دفاع كثير عن أمثال هذه القياسات بالإضافة إلى بيان مطلوب المصنف أو مقصود المصنف. فهذه القضية الاستثنائية لا تفتح علما جديدا، يعني علما من قبيل ثبوت مفهوم لمفهوم أو ثبوت محمول لموضوع، ما أفادتك شيئا، وإنما أفادتك وجود أحد الأطراف التي تعلمها أنت. فهذه قاعدة إذا تصح أن تكون بالقوة إذ لم تنضم معنا القضية الاستثنائية. اثنين، قياس استثنائي مؤلف مو من متصل من منفصل، الكلام هو الكلام، العدد إما زوج أو فعل. ما أدري من أين يأتي، إما زوج أو فعل. هذه القضية أيضا تعتبر بالقوة بالنسبة إلى المطلوب لو وجدت بمفردها، وبأي قوة؟ بالقوة القريبة. لماذا؟ لأنه نفس الكلام، القضية الاستثنائية التي تنضاف إليها ستكون ستعطيك علما جديدا غير هذه الأطراف، أم تعطيك وجود أحد الأطراف؟ تعطيك وجود أحد الأطراف، العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج فليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج. فما أفادتك علما جديدا؟ خلص أنت أصبح من حيث المفاهيم ثابت عندك إمكان حمل الزوج على العدد وإمكان حمل الفرد على العدد، وخلص منتهية هذه القضية. ولكن الذي تفيدك القضية الشرطية، القضية الاستثنائية، تفيدك العلم بوجودي، مو العلم بثبوت محمول لموضوع، العلم بوجود هذا المحمول الذي أنت تعلمه، تعلمه واضح. وأيما أثبتت أي وجود، الحكم معلوم عندك من نفس هذه القضية، هو العدد إما زوج أو فرد معلوم عندك، ولكن التعيين غير معلوم عندك. فإذا هذه القوة، هذه بالفعل أم بالقوة القريبة من الفعل؟ لو وجدت منفردة، بالقوة القريبة من الفعل، لأنها فقط تحتاج إلى تعيين وجود. فإذا وجدت، إذا قياس استثنائي من قضية منفصلة، فنفس القضية المتقدمة قبل القضية الاستثنائية يمكن أن نعتبرها أنه قضية بالقوة القريبة من المطلوب، فهي علم، فهي معلوم من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بالقوة بمفرده. واضح الفكرة؟ نأتي وهنا المشكلة في القياس الاقتراني الثالث، القياس الاقتراني. طبعا أنا حصلت الكلام ابتداء بالقياس لأنه هو المهم في الباب باعتبار الكلام في البرهان، ونستطيع أن نطبق المسألة أيضا على التصورات سواء في الحد أو في الرسم. ونستطيع أن نطبقها على الاستقراء وعلى التمثيل وعلى بقية الأقيسة الفرعية الأخرى. في القياس الاقتراني، متى يكون هذا المعلوم من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بالفعل؟ هذا من حيث التوجه، من حيث التوجه العام صحيح، وايضا من حيث المعلوم ايضا صحيح. هذا ذكرناه في اول الدرس، انه من حيث توجه العالم ان يكون متوجها الى هيئه تامه الاجزاء والشرائط، فنعتبر هذا معلوم من شأنه ان يكون علما ما بالمطلوب بالفعل. ايضا هنا في القياس الاقتراني، حتى نقول بالفعل لابد أن يكون تام الأجزاء والشرائط، ولكن اعلموا أنه ليس كل الأشكال هكذا تنطبق عليها هذه القاعدة، وإنما نفرق إذا كان من الشكل الأول. إذا كان من الشكل الأول فشأنية أن يكون فهذا المعلوم إذا كان متهيئا بهيئة الشكل الأول ألف باء وباء جيم، إذا كان متهيئا بهيئة الشكل الأول فهذا معلوم بالفعل من شأنه أن يؤدي إلى مطلوب ما. فالفعلية بحيث فعلية المعلوم، هذا له فعلية، له فعلية أن يؤدي إلى علم ما بالمطلوب، هذا في الشكل الأول. وأما في الشكل الثاني والثالث فلا، فبالقوة. طبعا نسأل وين الشكل الأول أيضا بعد ذلك. هذا الآن نتكلم نحن في القياس الاقتراني التام الهيئة والتام الأجزاء والشراء، بعد ذلك نتكلم في الناقص من حيث الهيئة أو الأشكال أو الأجزاء والشراء. فالشكل الأول يكون بالفعل من علم معلوما ما بنحو هيئة الشكل الأول، فليعلم أن هذه الهيئة هي بالفعل معلوم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى مطلوب ما، أو يؤدي إلى علم ما بالمطلوب على تعبير المصنف بالفعل. أما الشكل الثاني والثالث، أو عفوا هذا نأخذ بعد منه. أما الشكل الثاني وكذلك الشكل الثالث، الشكل الثاني والثالث حتى وإن كان تام الأجزاء والشرائط فلا يسمى المعلوم، يعني هذا المعلوم الحاصل في ذهنك والمرتب على هيئة الشكل الثاني أو على هيئة الشكل الثالث لا يكون من شأنه بالفعل أن يؤدي إلى علم ما بالمطلوب بل بالقوة وإن كان تام الأجزاء والشرائط. يعني بتعبير آخر، لماذا مطبق؟ ليس بديهي، لابد أن يأتي غير الشكل الأول، فكأنه أكو سر أكو باصل. لا مطبع بالشكل الأول نفس النتيجة، هي نفس تكون في الصغر وتكون في الكبرى، يعني نفس فلذلك يكون موافق على الصغر، أما ذلك لا يختلف بنفس النتيجة. يعني صحيح هذا التعبير، ولكن يوجد أداء اللي هو متعارف عندكم حتى على مستوى منطق المظفر، ولكن بعد لو تركزون تجدون ان الجواب واضح منها. هذا ونقيسه على المتصل، سواء نقيسه على الاستثناء سواء من المتصل او من المنفصل. في الشكل الثاني الف باء وماذا وجيم باء، في الشكل الثالث انه باء الف وباء جيم، تمام؟ هذا الهيئة مع تمام أجزائها وشرائطها إنما تكون مؤدية إلى المطلوب بقرينة الإرجاع إلى الشكل الأول، لذلك كان الاستدلال كيف دائما بإرجاع الشكل الثاني إلى الشكل الأول حتى ينتج في البرهان عليه، فكل منهم ينتج بتوسط ماذا؟ بتوسط إرجاعه إلى الشكل الأول. لا من حيث هو. نعم بعد البرهان عليها حفظناها فتصورنا هذه الصورة بذاتها بعد البرهان عليها والبرهان على أجزائها وشرائطها وارتكاز ذلك في أذهاننا أصبحنا نأخذ ماذا؟ المطلوب منها بشكل مباشر. هذا بعد الحرف والبيان والبرهان، ولكن هو بالنظر إلى نفس طبيعته إنما يكون مؤدياً إلى المطلوب بتوسط الشكل الأول، لأن الشكل الأول هو هذا حقيقته، حقيقة الاندراج، أنه باء اللي هو الحد الأوسط معلوم ثبوت المحمول لها، هذا هو حقيقة الإنتاج في الشكل الأول، باء اللي هي في الكبرى حد الأوسط معلوم ثبوت الأكبر لها، فإذا علم ثبوت الأكبر لها وأنها من موضوعات الأكبر فكل جزئي مندرج تحتها ثابت له الأكبر، وهذا بالبداية المفهوم إذا ثبت إلى مفهوم ما فقد ثبت إلى ما هو مندرج تحته أو غير ثابت، باعتبار أن الموضوع هذا أيضا يحمل على تلك والمحمول على المحمول محمول. فهذا الأكبر من أفراده الأصغر، والأصغر من أفراده من الأفن، الأكبر من أفراده الأوسط، والأوسط من أفراده الأصغر، فصار الأصغر من أفراد الأكبر فيثبت المفهوم، هذا بالفعل أصلا. أما هنا ما عندنا هكذا قاعدة نطبقها بشكل مباشر، حتى ما قلل كما صنع الشيخ المظفر علل لماذا مثلا في الشكل الثاني أنه يكون الإنتاج سالب ويتحقق الإنتاج، لماذا؟ لأن الذي يحمل هكذا يعبرون أن الذي يحمل على شيء، الشيء إذا حمل على شيء ونفس الشيء سلب عن غيره فهذان الشيئان متسالبان، بل هذا واقعا بتوسط عكس الكبرى حتى يرجع إلى الشكل الأول. وإذا تتأملوا أنه بحيث جعلنا جيم من أفراد، جعلنا باء من أفراد ماذا؟ جيم، حتى تمكننا من الإنتاج في الشكل الثاني، ومو أبقينا باء الحد الأوسط كمحمول، وإلا كونه محمول على جيم لا ربط له بالحكم على ألف، لا ربط له، شنو الربط؟ وإنما إذا جعلنا باء من أفراد جيم، إذا جعلنا الأوسط في الشكل الثاني من أفراد الأكبر والأصغر من أفراد الأوسط، وفرد الفرد فرد أو المحمول على المحمول محمول، فيؤدي إلى الموضوع، وهكذا في الشكل الثاني. وفي الشكل الرابع بعد الأمر أقبح فلا يتعرض له الشيخ الرئيس ابن سينا، فهو بالقوة فقط البعيدة، البعيدة البعيدة البعيدة، فلذلك لم يتعرض له في بقية كتبه. فهذا الشكل الأول، محصل ما أريد أن أقول، الشكل الأول في القياس الاقتراني إذا كان تام الأجزاء والشرائط فهو بالفعل من حيث المعلوم نحن نتكلم، فهو بالفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك المطلوب. وبالقوة ما هو مراد المصنف سيكون الشكل الثاني والشكل الثالث، لأن الشكل الثاني والشكل الثالث ليس بالفعل وإنما بالقوة. بس إذا أرجع ليس بالفعل، فإذا هو، ولاحظ لماذا قلنا بالقوة؟ لأنك مثلا في الشكل الثاني ألف تعلم ألف باء الصغر وتعلم جيم باء تمام ككبرى، وحتى يكون منتجا لابد أن تعلم شيئا ثالثا وهو ماذا؟ أن تعلم ثبوت، أنت اللي تعلم واقعا في الكبرى تعلم ثبوت باء لجيم، لكن عليك أن تعلم منضما إلى هذه الهيئة أن تعلم ماذا؟ باء محمول عليها جيم، وهذا علم جديد مو نفس هذا العلم. أن تقول مثلاً الإنسان حيوان علم، فرضاً أن تقول الحيوان إنسان، هذا علم جديد. لماذا علم جديد؟ بل تحت لأنك أصلا إما أن يكون بديهي في نفسه فهو علم جديد من حيث تغير الموضوع تغير المحمول، أو إذا كان نظري أصلا تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى برهان لإثباته، لأنه تقلب الموضوع محمول المحمول، هذا علم جديد. مو كما كان في القياس الاستثنائي، في القياس الاستثنائي ما كان هناك علم جديد، وإنما فقط العلم بالوجود، ماكو علم مفهومي جديد. أما هنا يوجد علم مفهومي جديد، وهو أنك تغير الموضوع فتجعله محمولا والمحمول موضوعا، وهذا علم جديد. فإذا هو بالقوة واقع، الشكل الثاني بالقوة يحتاج إلى ضميمة، ولكن بالقوة قريبة من الفعل، وقد تصورها بعضهم بالفعل، لا هي بالقوة قريبة من الفعل. إذ العلم بأن جيم محمول عليه باء غير العلم بأن باء محمول عليه جيم، بل هذا يحتاج إلى مصححية. إذا حملت هذا على هذا، من قال هذا يحمل على هذا؟ واضح. هذا بالنسبة إلى القياس الاقتراني، إذا كان تام الأجزاء والشرائط، فالشكل الأول بالفعل هو الذي يقصده المصنف، والشكل الثاني والثالث هو الذي يقصده بالقوة، ولكن تختلف قوة الثاني أقرب من قوة الثالث، وأما الرابع فيهملون معادة لأنه بعيد بعيد جدا، ويمكن إدراجه تحت ما بالفعل. يعني إذا المشكلة مثلا إذا اعتبرت شروط شرائط الشكل الثاني، إذا أشكل هذا الشكل، إذا اعتبرت شرائط الشكل الثاني فإن شرائط الشكل الثاني هذه لا تكتمل الشرائط إلا بعد يعني ضمناً داخل إرجاعه للشكل الأول. لا لا تكون الشرائط لا تعبر هذا التعبير، مو لا تقول أنه غير مكتمل شرائط الشكل الثاني، لا شرائط الشكل الثاني مكتملة. لا مكتملة لا. ولكن إنتاجه يحتاج إلى ضم علم جديد. إحنا الآن حفظناه، فلا نلتفت إلى احتياجه إلى هذا الضم الجديد. ولكن هو هذا المعلوم معلوم تام الأجزاء والشرائط، ولكن يحتاج إلى ضم علم جديد. ولكن نحن بالتطبيق ما نحتاج إلى ضم علم جديد. بعد الحفظ، بعد الحفظ والبرهان، هذا مثل ما البرهان قد يتألف من ماذا؟ من مقدمتين، نظرية ونظرية، ونستخرج منها نتيجة. لكن هن ذن النظريات واقعا علم بمفردهما، علم بالفعل بهذه النتيجة لو بضميمة البراهين السابقة، ولكن علمناه الشكل الثاني، لا مو في شكل ثاني، هذا موقف نظري فلأننا قد علمنا المسألة وأثبتناها وبرهنا عليها في الشكل الثاني والثالث، فأصبحت الأجزاء والشرائط تامة، وأخوة كيفية أخذ النتيجة عندنا تامة، ولكن في طبيعتها ونفس أمرها تحتاج إلى ضم ضميمة، وهو العلم بالعكس المفروض. زين، عفوا شوف الفرق بين الثاني والثالث، ليش الثالث أبعد أصابعك يعني؟ هذا من حيث أنه يعني أبعد الموضوع في النتيجة أيضا تغير، وأبعد من جهة خفاء، يعني كيف نجعل ما هو محمول في مقدمة نجعله موضوع؟ صح. إحنا بالثانية ما نحتاج إلى. لا، الموضوع كان ثابتا. هذا الصورة. والموضوع هو أصل الحب. ها يعني بالنسبة للصورة. بالنسبة للصورة. يعني الصورة أهم من الكبرى. بل في الشكل الأول. الشكل الأول. الصورة أهم. أهم. لا، أهم من حيث أنها مشتملة على موضوع النتيجة. أها أحسنت. لم يتغير. والمطلوب أنت في حالتك النفسية لاحظ لما تتوجه إلى المطلوب، تتوجه إلى المطلوب من محموله ومن موضوعه. نعم. فالشكل المحافظ على مرتبة الموضوع هو الأقرب للطلب، أقرب ارتباطا بالنتيجة، لأن هو يهيئك إلى تصور النتيجة أكثر، اعتبار الموضوع باقي ثابت. أما في المحمول، المحمول جعل الموضوع هذا صعب يتوجه للنتيجة. بعد شوية وقت إحنا الأخوة أصبح وقت متضيق، نكمل بقية المطلب، يأتي الكلام عنه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.